لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال وتجب الزكاة في العسل. احنا لاحظوا بقى هنبقى الأسبوع القادم الكتابين للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال وتجب الزكاة في العسل. قال إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. زكاة العسل، الشيخ حفظه الله تعالى ذكر زكاة العسل، وفي الحقيقة أجملها في سطرين نقف معها وقفة يعني يسيرة كذا، نذكر فيها كلام العلماء في يعني وقفة سريعة. فزكاة العسل في الجملة من الذي اختلف فيه بين العلماء، تذكرون أن هناك 3 أنواع فقط هي التي اتفق عليها العلماء. ما هي؟ ها؟ طيب النقدين 1، والثمار والزروع 2، ها؟ زكاة الماشية. دول 3 دول اتفق العلماء على أن فيها الزكاة، واختلفوا في غيرها هذه الأنواع، اختلفوا في غير هذه زي زكاة العسل، زكاة عروض التجارة ونحو ذلك. فزكاة العسل قال إذا أخذه من ملكه أو من الموات. من ملكه يعني سواء هو عنده منحل، منحل للعسل هو يشرف عليه، أو من الموات يعني بعض الأراضي التي ليست ملك لأحد فخرج إليها وجعل فيها منحل ونحو ذلك وأخذ منها، فكل ذلك فيه زكاة يعني يقصد. قال إذا بلغ ما أخذه نصابا، هذا بناء على قول من قال بأن العسل فيه الزكاة. وانتبه أن العسل المقصود هو عسل النحل، وليس يعني أنواع العسل كالعسل الأسود ونحو ذلك، عسل القصب وغيره، إنما المقصود عسل النحل. فزكاة العسل اختلف فيها العلماء، فالجمهور جمهور العلماء على أنه لا زكاة في العسل. جمهور العلماء على أنه لا زكاة في العسل، وذلك لأنه لم يثبت في أمر زكاة العسل نص ولا دليل صريح في هذه المسألة، ولذلك الجمهور يرون أنه لا زكاة في العسل. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، قال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه، فكان عفوا يعني يفوج زكاة. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. أما من قال بالزكاة في العسل فهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهما وأصحاب أبو حنيفة الاثنين يعني، فهم الذين قالوا بالزكاة في العسل، قالوا بالزكاة في العسل، لكن لكل واحد منهم استدلال. الأحناف استدلالهم على أصلهم في الزكاة، اللي درس معنا الزكاة ها افتكر ها على أصل الأحناف في الزكاة ها لا ها انت قربت درجة ها الأحناف عندهم الزكاة تكون في كل ما خرج من الأرض. احنا عندنا زكاة الزروع والثمار تفتقروا، كانت في ايه؟ كانت في أنواع بعينها، مش كده؟ مش احنا خدنا زكاة الزروع والثمار ولا خدناش؟ خدناها. مش خدنا زكاة الزروع والثمار ولا لسه؟ لسه ما جاتش. لا خدناها، خدناها. فالغرض يعني أن جماهير أهل العلم على أن الزكاة في الزروع والثمار تكون في اليابس منها. أما الأحناف فهم يرون زكاة الزروع والثمار في كل إيش؟ خارج من الأرض. وعليه فعندهم كذلك العسل دليل عندهم أنه خارج من الإيش؟ من الأرض. ولذلك يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل بأن هذا فيه خبر ثابت عن الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة خبر ضعيف جدا يعني. ولذلك القول قول الجمهور بأنه لا زكاة في العسل قول بيعتمد على الأدلة والتأصيل للأدلة، وقول الإمام أحمد بيستند إلى دليل لكنه فيه ضعيف ما لا يعني في الحقيقة لا يثبت. لكن بقي قول الأحناف، وإن كان هو مرجوح وإن كان مرجوح لكنه له وجاهة. وعليه فالأورع إن الإنسان يفعل ماذا؟ يخرج زكاة احتياطا، يعني من كان عنده عسل نحل يخرج عليه الزكاة. الإمام ابن رشد رحمة الله عليه بيذكر سبب الاختلاف، فيقول: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل عشرة أزق زق. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم. في كل عشرة أزق زق، الزق اللي هو بيعبأ فيه يعني العسل. في كل عشرة أزق زق، مش مهم يكون قد ايه الزق ده يعني كبير صغير. ليه مش مهم؟ لأن هو الزكاة فيها العشر، فلو كان كبير عشرهم، صغير عشرهم، وهكذا. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه. نعم. فالخلاصة يعني أنه من الاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة العسل. قال: إذا بلغ ما أخذه نصابا، احنا قلنا النصاب كم بقى؟ عشرة أزقة أو عشرة أزق، عشر عبوات، فالعشر هو الحكم في هذه المسألة. قال: ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، 30 صاعا بالصاع النبوي. بعض العلماء قدروا بهذا التقدير، وهو أنه يساوي 30 صاع بالصاع النبوي لما يعبأ، يعني حيث أن أنت تجيب العبوة اللي تحط فيها صاع النبي صلى الله عليه وسلم وتعبي فيها العسل ليعمل 30 صاع، يبقى فيه العشر، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. ثم قال: وتجب الزكاة في المعدن. قال: لقول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالمعدن يعتبر من الإيش؟ من الخارج من الأرض. المعدن يعني المعادن الخارجة من باطن الأرض. قال: والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة، اللي هي مناجم الذهب ومناجم الفضة مثلا، قال: ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط ونحو ذلك، فإن كان من هذه الأشياء النحاس والمنجنيز والفوسفات ونحو ذلك بقى الحاجات الحديثة دي كلها، قال: وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته. إذا بلغت قيمته نصابا، ربع العشر إذا بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة، يعني إنه هيقاس على نصاب الذهب والفضة كقيمة كقيمة. وأما الأشياء التي لها يعني معدل مثلا سائل معدلات سائلة أو لها طبيعة سائلة زي النفط ونحو ذلك، فهذه الأشياء الحقيقة المعاصرون من العلماء يتكلمون فيها بكلام كثير، مجمله لو أن هذه الأشياء تستخرج من الأرض الموات فحماها حاكم المسلمين فهي حق له في التصرف، إذا حماها يعني جعل عليها حمى، جعل عليها حمى يعني الأماكن دي محدش يقرب منها، محدش ينقب فيها يبحث يعني فيها، خلاص هذا حق لأمير المسلمين أو حاكم المسلمين، إذا جعل عليها حمى خلاص هذا حق له في ذلك إن هو اللي يصرفها في مصالح المسلمين، وعليه المناجم بقى والفوسفا وآبار البترول وكذا وكذا وكذا، إن حماها هو خلاص أصبحت مصالح العامة للمسلمين. لكن هذا لا يمنع لو أن مسلما وجد معدنا في مكان في داره في أي مكان سواء يملكه أو في أرض موات، فإن له الحق في ملكيته ويخرج عليه الزكاة. قال وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار. والركاز مشتق في اللغة من السكون، من السكون كما قال الله تعالى في شأن الناس يوم القيامة فلا تسمع لهم ركزة، مفيش همسة حتى، وسمي بذلك لأنه مدفون في الأرض ساكن في الأرض. قال هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار، وده هو ده المناط، هو ده مناط الحكم أنه يكون من أموال الكفار. قال من أهل الجاهلية، من أموال الكفار من أهل الجاهلية يعني من زمن ما قبل الإسلام، زمن ما قبل الإسلام. نعم. سمي ركازا، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. يبقى الإنسان اللي طلع دفن من أيام الجاهلية عليه أن يخرج منه الخمس، عليه أن يخرج منه الخمس. ودفن الجاهلية يعني ما كان من أموال الكفار قبل الإسلام. قال ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم ونحو ذلك، يعني ممكن مش صلبانهم بس، يعني عندنا في بلادنا احنا الفرعونية كانت أكثر في هذا الباب، يعني دفن الجاهلية موجود مثلا في مصر خصوصا أكثر من أيام الفراعنة، بيوجد كتير يعني، فهذا من دفن الجاهلية. فيعرف دفن الجاهلية عموما بأنه أي شيء يدل على أنه هو ده من أموال الكفار، علامة يعني أشخاص أسماء رنقوش رسوم نحو ذلك. فإذا أخرج هي لعلها فإذا أخرجه خمسه فباقيه لواجده، أو فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، يعني الكلام يبقى تقديره فإذا أخرج خمسه زكاة باقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعني وجد دفن أي دفن من دفن يعني دفن موجود في الأرض يعني، فلم يجد عليه أي شيء يدل على أنه من زمن الإيش الجاهلية، فالأصل فيه أنه من أموال المسلمين ويعامل معاملة اللقطة، يعامل معاملة اللقطة. أحكام اللقطة معلومة في الجملة، وهي أن ينتظر به سنة وأن يعرفه، وأن يعرفه، فإن جاء من يعرفه وإلا جاز له التصرف فيه بعد سنة، ولو جاء صاحبه ولو بعد سنين فهو أحق به، فهو أحق به. نعم صاحبه أحق به طبعا. أي نعم طيب ماشي. اللقطة إن كانت لشيء يسير فيعفى عنه، لقول الصحابي رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الصوت والعصا ونحو ذلك. يعني لو واحد ماشي في الطريق وجد صوتا وجد عصا، فكانت في زمنهم هم العصا دي يعني بيعتمد على الإنسان، يعني ممكن تشتريها في زمنهم بمبلغ كذا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء الزهيدة عموما. فإذا وجد الإنسان أشياء زهيدة في الطريق هذه يجوز له أن ينتفع بها مباشرة، ولو تورع شكا في وجود صاحبها لكان هذا طبعا هو التدين، إنه هو لو شكك أن العصا دي بتاعت واحد، شكك أن الشيء اليسير ده بتاع شخص، يبقى هو أولى به. نعم. فنعود إلى مسألة الركاز في مسألة دفن الجاهلية فيما يتعلق به من مسائل فرعية. مثال: ماذا لو كان دفن الجاهلية عبارة عن أصنام واحدة؟ ماذا لو كان دفن الجاهلية ذهب وفضة لكنه على شكل أصنام؟ ماذا لو كان دفن الجاهلية على هيئة صور شركية مثلا صلبان ونحو ذلك، فضلا عن الحال الموجود الحالي المنتشر في مصر خصوصا اليومين دول من مسألة كثرة يعني كلام الناس حول وجود دفن جاهلية أو ركاز، وهو الذي يسميه الناس الآن بتجارة الآثار. نعم. المسألة الأولى: لو وجد أصناما، فإذا كانت هذه الأصنام مصنوعة مما لا ينتفع به فيجب تكسيرها، يجب تكسيرها والقضاء عليها، يعني مصنوع من الأحجار نحو ذلك تكسر. وإذا كانت هذه الأصنام مصنوعة من ذهب أو فضة أو معدن أو شيء ينتفع به نحاس نحو ذلك، تطمس وينتفع به هذا الشيء سواء ذهب فضة نحاس غيره، لكنها تطمس يعني يتم إزالة الملامح. ماذا لو كانت هذه الأصنام ترمز لرموز كفرية، رموز كفرية، أو هذه أسف هذا الركاز يرمز لرموز كفرية كالصلبان ونحو ذلك، تعامل معاملة الأصنام أيضا، فإن كانت من الأحجار والخشب ونحو ذلك كسرت، وإن كانت من الذهب وما ينتفع به كسرت للطمس وانتفع بها، تباع غيره، يعاد صياغتها كذهب وفضة ونحو ذلك وهكذا. وأما مسألة الآثار ونحو ذلك التي شاعت بين الناس في هذا الزمان، أنا لا أقطع طبعا بهذا الذي سأقول، لكن أنا أشك والله أعلم أن كثيرا من هذه الأمور إنما هي من باب فعل الجن، من باب فعل الجن، وأن الجن ربما يتسلط على الناس بفتنة، ومن هذه الفتن هذا الأمر، أن يقعد يطلع لهم أصنام أصنام أصنام، في الأول ذهب وفضة، وبعدين يعظم الأمر في نفوس الناس وتنتشر الأصنام في العالم من باب أن هي آثار، وتعود عبادة الأصنام وتعظيم الأصنام إلى الدنيا من هذا الباب. لا يبعد أن الجن يحاولوا نشر الأصنام تاني في الأرض بهذه الطريقة، لأن الناس كثير منهم يجهل أحكام هذه الأمور. مجرد أن يجد صنم ذهب، ده مش ذهب، ده مجرد يجد صنم حجر ده عنده طبعا ده بقى مليونير، فيروح يبيع الأشياء دي، وهذا حرام وهذا مال حرام، ويأكل حراما وسحت، ولا يجوز الانتفاع بهذا المال. قال: وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. الخمس يطلع فين؟ يطلع لمصالح المسلمين، يطلع لمصالح المسلمين في أي مصرف؟ مصرف الفيء. وإلا الشافعي رحمه الله قال بأنه يطلع في مصرف الزكاة، لكن الأرجح أنه يطلع في مصرف الفيء. الفرق بينهم أن مصرف الزكاة مقيد بكم؟ بتمانية، مقيد بتمانية، لكن الفيء مفتوح كل مصالح المسلمين. قال: مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي واحد الحبوب والثمار، اثنين المعادن على اختلافها، ثلاثة العسل، أربعة الركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فأما ما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والثمار والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكثاء القثاء والخيار والباذنجان ونحوها. يعني زكاة الحبوب والثمار تكون في ما كان من يابس الحبوب والثمار، ما كان من يابس الحبوب والثمار، وهو الذي يكال ويدخر، وهو الذي يكال ويدخر. أما الأشياء التي لا تكال ولا تدخر، يعني في خلاف بين العلماء في مسألة الكيل والادخار، لكن الادخار أقوى، يعني شرط الادخار أقوى في مسألة الزكاة، شرط الادخار أقوى، لأن الزكاة شرعت للإيش؟ للمواساة، شرعت للمواساة. المواساة يعني الفقير يكون عنده ما يدخر من طعام ونحو ذلك، يعينه على حاجاته. ولذلك الخضروات ونحوها ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لا تدخر. الفقير هنديله خضروات بعد يوم أو يومين خلاص تفسد. ولذلك شرع الله الزكاة في الثمار والحبوب التي اليابسة، والتي تصلح أن تكون مثلها على توصيف الحديث الموجود الآن في بعض الثمار. في بعض الثمار بينفع تجفيفها، فاختلف فيها المعاصرون، اختلف فيها المعاصرون، بعض الثمار ينفع تجفيفها، فإن كانت مما يدخر بهذا التجفيف ويقتات عند بعض أهل العلم، يعني ينفع يبقى أكل يعتمد عليه الفقير، يدخل فيه ما تجب فيه الزكاة. قال: لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. وقال: ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إيش الشاهد من الحديث؟ ها؟ اللي بيكال. أي نعم. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها. فترك أخذ الزكاة فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. نقف على زكاة النقدين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.